بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي علامات الترقيم أو علامات تجميل الكلام، وقلنا بارك الله فيكم الفاصلة يؤتى بها بين أجزاء الكلام المفيد، وأيضا الفاصلة المنقوطة يؤتى بها بين جملتين الأخرى سبب إيش للأولى، والنقطة في نهاية الجمل التامة، والنقطتان لتوضيح ما بعدها تفسيرية، وعلامة الاستفهام أخذنا، والتعجب والشرطة. أين وصلنا؟ التاسعة، العاشرة. قال رحمه الله تعالى وحفظ الله، التاسعة علامة التنصيص، وتسمى الشولتان، وصورتها هكذا، وتكون بينهما كل كلام نقل نصا وحرفا مع زخرفتهما في القرآن الكريم هكذا، كما في الصحيحين، انظر، يؤتى بالشولتين الصحيحين جعلها بين قوسين، من حديث علي بن أبي طالب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلينا شيئا. ثم سمعته مول مول يضرب فخذه، أي مول وهو ذاهب، وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال العاشر القوسان، وصورتها هكذا، ويوضع بينهما ما يأتي في درج الكلام أو التفسير، نحو اشتريت أسجدا. ما هو الأسجد؟ ما هو الأسجد عبد الجليل؟ ما معناه؟ قال أي ذهبا. إذن هذه ذهبا، لا مكتوب. قال اشتريت أسجدا، ما هو الأسجد؟ أي الذهب. إذن هذا تفسير ولا ما تفسير؟ إذن يؤتى بالقوسين للتفسير. قطعته إربا، ما معنى إربا؟ أي عضوا عضوا عضوا، هذه تفسيرية. قال الحادي عشرة المعكوفان، وتسمى المعكوقان والحاصرتان سيأتي. قال رحمه الله وصورتها هكذا، وتستخدم فيما أدخل في الكتاب وليس منه. ركزوا معي الآن، نحن نقرأ في صفة صلاة النبي أو هنا، ركز معي. الآن عندنا كتاب المختصر في الإملاء لأبي سعيد مختار الحضرمي، هذا واضح. لو أنني أريد أن أضيف فائدة من ملخص الإملاء لعادل بن سلم صاحب ملخص الإملاء، ماذا أعمل إذا أردت أن أضيفها هنا؟ تأتي بالمعكوفين، وهو نقل الكلام الذي ليس من أصل الكتاب. قال المؤلف وتستخدم فيما إذا أدخل في الكتاب وليس منه، واضح. قال المؤلف نحو، قال المصنف رحمه الله الكلام هو نطق مفهم. هل قال المؤلف هو نطق مفهم؟ طيب، إذن هو هذه توضع في الكلام، في الكلام الذي ليس من أصل الكتاب، إما لتوضيح إما لزيادة إفادة وما كان من ذلك. قال الثالث الثاني عشرة التابعية، وهي علامة المساواة، وصورتها هكذا، علامة المساواة، واحد زائد واحد يساوي، إذن هذه يساوي. قال وتكون في آخر الصفحة عندما عند عدم التمكن من ذكر تمام الحاشية فيها، لتدل على تمامها في الصفحة التي تليها. ركزوا معي، الآن هذه الصفحة الأولى وهذه الصفحة الثانية، هذه الأولى الثانية صح؟ أنا نقلت كلام ثم المكان فاق علي، ماذا أعمل؟ ثم آتي لهنا وأصل الكلام، واضح؟ بارك الله فيك. قال المؤلف حفظه الله، قال وتكون في آخر الصفحة عند عدم التمكن من ذكر تمام الحاشية، لتدل على أن تمامها في الصفحات التالية. الثالثة عشرة النقطة الأفقية، وتسمى علامة الحذف. انظرها، الآن عندي كلام عصام، الآن عندي كلام طويل، تمام. أنا أريد مثلا أن أقول الكلام نطق مفهم، أريد أن أقول الكلام، وأقول الكلام نطق، إذن هناك كلام محذوف لا أريد فأريد أن أقول أن الكلام هو عبارة عن نطق، هذا الذي أريد أن أصل إليه، أن الكلام عبارة عن بقي هو مفهم، هذه لم أذكرها. إذن النقاط يدل على كلام محذوف. ها؟ لا، اللي في الاختبارات معناها أتم الفراغات. ها انتبه، ليس الذكر كالأنثى، تلك المدارس النظامية وهذه مدارس السنية. هذا قالوا بعض العلماء درس في المدارس النظامية وآخر درس في المدارس الإسلامية المسجدية. فبعد ذلك كان يقول لأصحاب الجامعات أنا درست في مسجد الجامع وأنتم درستوا في الجامعة، وليس الذكر كالأنثى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكون مكان المحذوف من الكلام للاختصار على المطلوب منه نحو قول نحو قول. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم فاكتبوا. عندك يا محمد نحو قال الله ولا قال الله؟ قال رحمه الله تعالى: ثانيا الشك، الشك قل من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي. الشك من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي. قال: الكسرة وصورتها هكذا بالله العظيم، الضمة وصورتها هكذا نحو يأكل ويشرب، الفتحة وصورتها هكذا نحو لن يأكل ويشرب، السكون هكذا نحو لم يأكل ويشرب. ايش الشاهد في الكسرة في بالله العظيم؟ الباء والميم. طيب، والضاء ولله. احسنت، اذا معنا اربعة. الضمة اين الشاهد في الضمة؟ من يأكل، الكاف واللام والباء. قال: وعند تنوين الحرف يضاعف كل ما مر معك ما عدا السكون إن وأن وأن نحو مررت بمحمد وجاء محمد ورأيت محمدا. وأما الشدة وهي ضد الخفة فصورتها هكذا أن. قال رحمه: وتكون مصاحبة للحركات الثلاث المتقدمة، الفتحة والضمة. هل هناك شدة ساكنة في كم مواضع؟ ثلاث. ما هي؟ أنت مدوخ. هل هناك شدة ساكنة؟ لا يوجد. قال المؤلف حفظه الله: وتكون مصاحبة للحركات الثلاث المتقدمة وكذا عند التنوين نحو مده يمده مدا تمارين. ما تعريف الترقيم؟ ما تعرف الترقيم؟ علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام أو في آخره. هي علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام أو في آخره. أذكر اثنتين من علامات الترقيم واثنتين من علامات الشك. النقطة لماذا يؤتى بها؟ قلنا النقطة في نهاية الجمل التامة، والشك الفتحة والضمة. أذكر جملة مفيدة في علاماتها، البقى عليكم واجب. الآن عندنا تمرين، ضع في الفراغات الآتية بين الجمل ما تستحق من علامات الترقيم. أنا سأحل لكم الأولى: جاء في الصحيحين هكذا، هذه علي أنا، الباقي عليكم. واضح؟ نحو ما درسته تطبقه الآن، ما درسته هنا في علامة الترقيم تطبقه هنا. في اليمن، الحمد لله، ذاك فضل الله. أنت الآن قد ارتقيت مرتقا صعبا. وهذا سينتفعون به، أنت ستنشره أنت في بلادك وتقول: لقد جئتكم من اليمن بعلم عظيم. نعم، الباقي عليكم واجبة. قال الخاتمة: وهذا آخر ما يسر الله لجمعه في هذا الباب، والمرجو ممن اطلع عليه أن ينبه على ما وقع فيه من الخطأ والزلل وأن يصلحه بعد التأمل فيه، فإنه قل أن يخلص مؤلف ماذا مؤلف صوب مؤلف من الهفوات أو ينجو من الأثرات، وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم ف فإن رأوا هفة طاروا بها فرحا مني وما علموا من صالح دفنوا. أسأل الله العظيم رب العالمين الكريم يتقبل منا وأن يبارك لنا ما رزقنا إنه جواد كريم بالإجابة الجدير. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون في يوم غد مراجعة إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا, نعم, وننظر للواجبات وندخل في كتاب, ها ها صح, النهر معكم الشيخ رياض غير الإملاء, خلاص في الخط من يدرسنا.